إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا المجلس الثاني عشر من مجالس الاعتقاد، وكان آخر ما توقفنا عليه ذكر خصائص معتقد أهل السنة والجماعة، وذكرنا أولا سلامة الصدر، وذكرنا أيضا التسليم عليكم السلام، وذكرنا أنها متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن من خصائص معتقد أهل السنة والجماعة أنها واضحة بينة، وذكرنا أيضا أن من خصائصها خلوها من التناقض والاضطراب، ثم مثلنا بأمثلة لعلماء اضطربوا واهتموا بالفلسفة فكان آخر حالهم أنهم ضيعوا أعمارهم فيما لا ينفع، وذكرنا أن من خصائص أهل السنة والجماعة أنها تجمع المسلمين، وأظننا توقفنا عند هذه الخاصية. اعلموا رحمكم الله أن عقيدة أهل السنة والجماعة من خصائصها أنها توقيفية كلها، فلا توجد مسألة من مسائل الاعتقاد سواء كانت المسألة من كبار المسائل أو من دقائق المسائل إلا وينبغي أن يكون مبناها على قال الله أو قال الرسول. الفقه قد يكون مبنيا أحيانا على غير المصدر الأساسي الذي هو القرآن والسنة، فكثير من مباحث الفقه مبنية على الإجماع ومبنية على القياس وعلى المصلحة المرسلة وعلى أمور الاجتهاد الأخرى كالاستصحاب وعمل أهل المدينة ونحو ذلك، أما العقيدة فلا، فكلها مبنية على الوحي، ولهذا لا يوجد أسئلة متجددة في العقيدة، فكل الأسئلة العقدية مجاب عليها في القرآن والسنة. أما الفقه ففيه مسائل تتجدد بتجدد الزمان والمكان، فإذا مضى وقت على زمن الرسالة ظهرت أشياء، وكلما مضى الوقت كلما ظهرت تلكم الأشياء التي ليست لها أدلة من القرآن أو السنة، وإنما يحتاج فيها إلى مصدر آخر. أما العقيدة فلا، فالعقيدة كلها مأخوذة من القرآن ومن السنة. وأيضا ينبغي أن ننبه أن العقيدة لا مجال للعقل فيها ولا مجال للطباع والأذواق فيها، وهذا بيناه وذكرنا يعني بعض أقوال العلماء فيه على ما أذكر. ومن خصائص أهل السنة والجماعة وعقيدتهم أنهم يؤمنون بالغيب، فكل ما لا يرونه مما جاء في القرآن أو السنة يعاملونه كأنه رأي العين وكأنه يقيني، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالله عز وجل ولم يروه، ويثبتون له ما أثبت لنفسه عز وجل في قرآنه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وإن لم يعرفوا ولم يدركوا كيفية ما أثبت. وأيضا يؤمنون بالنار ولم يروها، ويؤمنون بالجنة ولم يروها، ويؤمنون بعذاب القبر ولم يروه، والملائكة والحوض والصراط والميزان وغير ذلك من مباحث العقيدة السمعية الغيبية، فهم لم يروها ولكنهم يعاملونها كأنهم رأوها، لأن الذي جاء بها هو العلم، هو القرآن والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ولهذا أخرج الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره عن قتادة رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب. قال قتادة رحمه الله: آمنوا بالجنة والنار والبعث بعد الموت وبيوم القيامة وكل هذا الغيب. وكل هذا الغيب وغير هذا أيضا. فقتادة ذكر هذه الأشياء على سبيل التمثيل للحصر، فهو لم يحصر لك الغيب في هذه الأشياء الأربعة أو الخمسة. وقال أنس رضي الله تعالى عنه في تفسيرها: الذين يؤمنون بالغيب، قال رضي الله عنه: آمنوا بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وجنته وناره، وآمنوا بالحياة بعد الموت، فكل هذا غيب. أيضا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر والقصر. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الذين يؤمنون بالغيب قال: اختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا، واستمعوا إلى هذا التحرير وإلى هذا التفصيل. فالقرطبي ممن اعتنى بالتفصيل والمقارنة بين الأقوال في تفسير آيات الأحكام وآيات الأخبار. قال رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا، فقالت فرقة: الغيب في هذه الآية الله سبحانه. الذين يؤمنون بالغيب أي بالله سبحانه وتعالى. قال وضعفه ابن العربي العالم المالكي المعروف. تنبيه: كاين ابن العربي بالمعرفة وكاين ابن عربي بالنكرة، وهو نكرة في الأصل، فهو من أشر النكرات. ابن عربي رجل صوفي حلولي اتحادي عقيدته فاسدة، ابن عربي الذي ليس بالألف واللام. أما ابن العربي فهو من الأئمة الأعلام. قال وضعفه، أي ضعف هذا القول بأن الغيب هو الله ابن العربي. قال القرطبي وقال آخرون القضاء والقدر. الذين يؤمنون بالغيب قالوا الغيب معناه القضاء والقدر. وقال آخرون القرآن وما فيه من الغيوب، هذا قول ثالث. وقال آخرون الغيب كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار. وهذا أعم الأقوال، فما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي لا يهتدي العقل إليها ولا إلى تصورها، لأنه كلما تصور عقلك الغيب فإن حقيقة الغيب أهول وأعظم من ذلك. فجميعنا عندما يسترق لقلبه ويستلين لقلبه يتخيل الملكين اللذين يسألان الإنسان في القبر، فتتخيل أنه قد أتى ملكان وأنت في القبر، إما في حفرة ضيقة وإما في روضة من رياض الجنة واسعة مستنيرة، فيأتيك ملكان من بعيد. تتخيل هذا، فهذا يبتدر إلى عقلك، ولكن حقيقة الأمر أن ذلك أعظم بكثير مما تتخيل. فحاول أن تعظم تخيلك، فكلما عظمته فالحقيقة أعظم. فلا سبيل لك حينئذ إلا أن تؤمن وتصدق، أما الكيف فلن تهتدي إليه. قال القرطبي رحمه الله تعالى، قال ابن عطية: وهذه الأقوال لا تتعارض، بل يقع الغيب على جميعها. أي أنه عندنا مخرج من هذه الأقوال، وهذا المخرج هو الجمع، أن نجمع بينها جميعا فنكون قولا جامعا لكل هذه المسائل، وهذا أيضا لا بأس به. وجمع الأقوال وإعمالها أولى من إهمالها، قاعدة في الفقه وأصوله، ولا بأس بالعمل بها هنا أيضا. مذهب الفلاسفة والعقلاء هؤلاء من أهل الكلام، مذهبهم يؤول بصاحبه إلى لا إله والحياة مادة، فإذا تتبعت مذهب الفلسفة ستجد أن نهايتك الكفر وعليكم السلام، الإلحاد عياذا بالله. لأن الفلسفة فيها مقالات، وتلكم المقالات فيها استلزامات، فإذا قلت بمقالة وجدت نفسك مضطرا كي تعمل بما تستلزمه تلكم المقالة، فينتهي حالك حينئذ إلى أنه لا وجود لله، وأن هذا الكون أوجد نفسه، كما هو حال المعتزلة. قالوا إن كلام الله مخلوق، والكلام صفة، فالصفات مخلوقة، والصفات لها حكم الذات، فالذات مخلوقة، فالله مخلوق، فلا وجود لله. ولهذا لازم المذهب إذا تبناه الإنسان قد يصل به الأمر إلى الكفر عياذا بالله. ولهذا من آداب المناظرة أن العالم يقول لخصمه: هل أحاسبك على لازم المذهب؟ فإذا قال الخصم نعم، سيحاسبه الخصم الثاني على كل ما يستلزمه مذهبه. وغالبا ما يقول الخصم: لا تحاسبني على لازم المذهب، حتى إذا أخطأت لا تنسب الخطأ للمذهب، أو لا تجرني ولا تحملني على الخطأ، إنما تنسبه إلي أنا وإلى هفوتي وإلى يعني سهوي ونحو ذلك. نعم. ومما يدل على أن عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على التصديق بالغيب أن الله عز وجل في كتابه الكريم مدح الذين يؤمنون بالغيب، وما ذمهم بل أثنى عليهم ومدحهم وذكرهم في مواطن الثناء والمدح. قال الله عز وجل كما في الآية التي تحفظونها في سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى أن قائل يعني في آخر الآيات: أولئك هم المفلحون. فشهد لهم بالفلاح لأنهم فعلوا أشياء من بين تلكم الأشياء أنهم آمنوا بالغيب، لا كالفرق الأخرى ينفون الغيب. أيضا من الأدلة أن الإيمان بالغيب هو أفضل الأعمال القلبية، وبسببه يحصل الإنسان على الأجر الوافر العظيم. فعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا، فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به. عبد الرحمن بن يزيد وهو من التابعين الأجلاء، كانوا في مجلس من مجالس عبد الله بن مسعود الصحابي العالم رضي الله عنه، فجعلوا يذكرون الصحابة الكرام والمناقب التي بها فاقوهم، فاقوا أتباع الصحابة. وهنا عندنا تنبيه كنت قد أشرت إليه مع بعضكم: على الإنسان أن لا ينظر إلى من هو فوقه في الدنيا، وعليه أن ينظر إلى من هو فوقه في الآخرة وفي الدين. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، لأنك إذا نظرت إلى من هو أعلى منك في الدنيا ستحزن. فإذا لم يكن لك مسكن فاخر ونظرت إلى من له مسكن فاخر، قذف الشيطان في قلبك الحزن والأسى، فتعلق قلبك بالدنيا. إذا لم يكن عندك المال الوافر ونظرت إلى من له مال وافر، أيضا ستطمع وسيقذف الشيطان في قلبك الجشع، ونفسك لن تشبع من ذلك أبدا، فيفسد طبعك ويسوء خلقك بسبب هذا النظر وهذه أو هذا الحزن الذي تجده في قلبك. أما إذا نظرت إلى من هو أعلى منك في الدين، فذلك الطمع مطلب شرعي، وتلكم الغبطة مطلب شرعي أيضا، فتسعى كي تستزيد في الدين. انظر دائما إلى من هو أعلم منك، انظر دائما إلى من هو أعبد منك لله، ولا تنظر إلى من هو أكثر منك مالا. ولهذا لم يبال الناس قديما بالدنيا فجرت خلفهم ولهثت، بينما اعتنوا بها أقوام فصاروا يلهثون خلفها وهي تفر منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لن يملأ جوفك إلا التراب، أي باطنك وفمك وبطنك. لا يمتلئ إلا بالتراب، فآخر أحوالنا الموت، وحفرة القبر يتساوى فيها الغني والفقير، ومن له كوخ ومن له قصور. فحضروا أنفسكم لذلك أو لتلكم اللحظة ما دامت الروح لم تفارق الجسم. قال عبد الله بن مسعود: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وهذا الأثر صحيح، رواه الحاكم في المستدرك، وقال هو على شرط الشيخين ولم يخرجاه، على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. ويقول ابن قيم رحمه الله تعالى في تعليقه على قوله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الآية، قال ابن قيم: فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة. الله عز وجل أخفى حتى عن رسله كثيرا من الغيب، واضح؟ فما علمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب هذا يقال له الغيب النسبي، أما الغيب المطلق فقد استأثر الله به نفسه ولم يعلمه لأحد من الخلق. ولهذا ينبغي علينا أن نسعد بما علم رسوله وما بلغ رسوله لنا، وأن نؤمن به كما آمن الرعيل الأول، فسعادتنا وحظنا في ذلك. هذا في أو هذا من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بالغيب. أيضا من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أن مذهبهم يوافق العقل ولا يخالفه. أهل السنة والجماعة مذهبهم لا يخالف العقل بل يرتاح العقل له، فالعقل يجد راحة لمنهج أهل السنة ويجد نفورا لمنهج الشيعة مثلا أو لمنهج الصوفية والمعتزلة وغيرها من الفرق الضالة. فإذا أردت أن تجعل إنسانا صوفيا ستتعب، وإذا أردت أن تجعل إنسانا من أهل السنة والجماعة ففي يوم واحد، في ساعات قليلة فقط، ترشد إنسانا إلى معتقد أهل السنة والجماعة ويعتقده من دون عناء ولا تعب. بينما أنك تغير إنسانا لسيما إذا مكث منذ صغره على معتقد معين ثم تغيره إلى الصوفية سيجد حيرة ولربما وجد ترددا شديدا في نفسه. أما أن تنصح إنسان بعقيدة أهل السنة والجماعة يعتنقها بكل يسر، لأن العقل يوافق منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا جاء في الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون لا يقولون على الله إلا الحق. أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله معصومون من الخطأ في الدين، أما الخطأ في الدنيا فيقع منهم، لأن الأنبياء والرسل مهما كانوا فهم بشر، هم بشر، فيعتريهم كل ما يعتري البشر من أخطاء ونسيان وغضب ونحو ذلك من الطبائع. أما فيما يبلغونه عن ربهم فهم معصومون، لا خطأ لهم. فلا يجوز لك أن تقول لعل محمدا صلى الله عليه وسلم أخطأ فنسي حكما شرعيا علمه الله له، هذا كلام يحمل صاحبه إلى الكفر ولا يجوز، لأن الدين محفوظ والرسل معصومون. قال ابن تيمية: ولا ينقلون عنه إلا الصدق، فكل ما أخبره رسول الله عن ربه صدق، ولهذا قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أما الصدق فإنه يعود على الأخبار، وأما العدل فإنه يعود على الأحكام. هذه فائدة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ومما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة بعدما يأتي بحمد الله وثلاث آيات في التقوى، يقول: ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قاله. قال ابن تيمية: فمن ادعى في أخبارهم ما يناقض صريح المعقول كان كاذبا. إذا قلت إن في القرآن أو في السنة شيء يناقض العقل فأنت كاذب. وقد قال أحد السلف: من زعم أن هنالك تناقض بين الأحاديث والآيات فليأتني أوافق له بينه. فلا يوجد تناقض، إنما التناقض الذي يطرأ في العقول إنما هو لقلة علمها ولقلة ذكائها. فأحيانا يكون العقل قاصرا لا يفهم، بعض الناس لا يفهم، فإذا قرأ آية استشكل الأمر. كاين بعض الناس لا يفهم النص، واضح؟ لا يفهم النص، تعطيه آية يقرأها فلا يفهم شيئا منها، وهذا كثير. فهذا يجد في عقله ماذا؟ التناقض، ويجد في عقله الاضطراب. أما العقل المستنير، لأن العقل عقلان: عقل مجرد وعقل شرعي. عقل مجرد وعقل شرعي. العقل الشرعي الذي هو قد استسلم للدين لا يجد تناقضا في آيات الغيب ولا في آيات الأحكام البتة. أما العقل المجرد فقد يجد تناقض، وهو الذي يذم به الفلاسفة وأهل الكلام. يقول ابن تيمية: بل لا بد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح. عندنا النقل الصحيح والعقل الصريح، تحفظ هذه المصطلحات السنية. النقل الصحيح وهو القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقل الصريح العقل الذي ليس فيه أمور قبلية إنما هو سلم للدين. فالعقل الصريح ليس فيه تناقض، ولهذا قال ابن تيمية: بل لا بد أن يكون ذلك المعقول الذي تناقض في العقل غير أو ليس بصريح، أو ذلك المنقول ليس بصحيح. فهمت؟ وقتاش الإنسان يلقى تضارب في عقله لسببين: إما أن يكون العقل غير صريح وإما أن يكون النقل غير صحيح. إذا أتيتك الآن بحديث مكذوب عن رسول الله وكان عقلك عقلا شرعيا صريحا، تجد التناقض. أقول لك مثلا: جاء إبليس، الحديث المشهور الذي يروج له في الأنترنت، جاء إبليس إلى رسول الله فجعل يتحاور معه، جعل يتحاور معه. أو أقول لك مثلا، يعني مثلا أن إبليس أراد أن يتوب مثلا، أو أن إبليس فعل كذا وكذا، وهذه كلها أحاديث مكذوبة. ستجد في عقلك أسئلة، ستجد في عقلك إشكالات. لكن إذا كان النقل صحيحا لن تجد الإشكالات. ولهذا تابعوا، أقص لكم حادثة حدثت في زمن هارون الرشيد. هارون الرشيد رحمه الله، هارون الرشيد كان في مجلس وكان معه عالم، فدخل رجل ثالث من عامة الناس، وكان العالم يتكلم مع هارون الرشيد، فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فحج آدم موسى، تخاصم آدم مع موسى فغلب آدم. هذا هو المقصود في احتج، أي تناظر. والحديث هذا جاء في الصحيح، وتمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم: يا أبانا لقد خيبتنا، أخرجتنا من الجنة، أو كما قال يعني بسببك خرجنا من الجنة بعدما كانت هي الموطن الأصلي. فقال له آدم: أتلومني على شيء قدره الله علي؟ فحج آدم موسى، يعني غلبه، قال له: أتلومني على شيء قدره الله علي؟ فنطق ذلك الرجل الثالث وقال له: يا هذا، كيف احتج آدم وموسى وبينهما ما بينهما من القرون؟ واضح، كيف احتج آدم وموسى وبينهما ما بينهما من القرون؟ هذا الرجل عقله استوقفه، كيف شو أنا أعرف أن آدم بينه وبين نوح أكثر من 10 قرون، بين آدم وبين نوح أكثر من 10 قرون، كما جاء في السنة أن الناس لبثوا على التوحيد 10 قرون بعد آدم. وهذا الإنسان سبب هذا السؤال وسبب هذا الاستفسار الذي قام به هو جهله، لأن هذه الحادثة لم تحدث في الأرض، إنما حدثت في السماء، فبين آدم وموسى سموات، والأنبياء كما جاء في حديث الإسراء والمعراج يتكلمون مع بعضهم في السماء، فاحتج آدم وموسى في السماء. ولهذا لما أسري برسول الله التقى في كل سماء بنبي ورسول، فالتقى بإبراهيم والتقى بعيسى والتقى بموسى والتقى بإدريس والتقى بآدم، وقصة تشريع الصلاة معروفة في هذا. الشاهد من هذا أن هارون الرشيد زجر الرجل، زجره وقال له: يا هذا، إذا حدثك عن رسول الله فلا تقل كيف ولما، إذا حدثك عن رسول الله فلا تقل كيف ولما، لأنه لو عندك عقل صريح لسلم العقل. ومن هنا لا بد علينا أن نحفظ قاعدة مهمة جدا، وهي: إذا صح النقل سلم العقل، إذا صح النقل سلم العقل. يعني إذا جاك حديث فيه غيب وكان صحيح السند فلا يملك عقلك إلا أن يسلم. ولهذا يذكرون في هذا الباب أهل العلم مناظرة حدثت بين العلم الذي هو قال الله وقال رسوله الذي هو النقل والعقل، مناظرة حدثت بين العلم والعقل، ويأتون بها منظومة في أبيات شعره، فيقول قائلها: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، أي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العلم: أنا نلت غايته، وقال العقل: أنا الرحمن بي عرفا. الناس يعرفون الله بالعقل، فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. قال له العلم: بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ هل ربنا اتصف أنه عاقل؟ هل من أوصاف الله أنه عاقل؟ أبدا، لكن من أوصاف الله أنه علام الغيوب، وأنه عالم الغيب والشهادة، وأنه عليم بذات الصدور. فمن أوصاف الله الذاتية التي لا تنفك عنه العلم، أما العقل فليس من أوصاف الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فما علم يقينا أنهم أخبروا به يمتنع أن يكون في العقل ما يناقضه. فما جاء به النص يقينا يستحيل أن يكون في العقل ما ينقض ذلك النص، بل أحيانا تكون النصوص مصادمة للعقل والواقع، تكون النصوص أحيانا مصادمة للعقل والواقع، وسبيل الخروج من هذه المصادمة أن نسلم للنص وأن نعطي الأولوية للنص للوحي. ومثال ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: النيل والفرات ينبعان من الجنة. فالعقل لا يقبل ذلك والواقع خلاف ذلك، فالواقع أن النيل والفرات ينبعان من أحواض في جبال، يعني يخرج منها الماء ويجتمع فيمضي في النيل والفرات، ورسول الله قال: ينبعان من الجنة. أنت تراهم أنهم لا ينبعان من الجنة، وهو يقول ينبعان من الجنة، فتقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تبحث عن كيفية ذلك، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق وأنك سلمت له في العبادة فأيضا سلم له في الأخبار ولا تناقش ولا تماري ولا تجادل. يقول ابن تيمية: وما علم يقينا أن العقل حكم به يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه، بل الأنبياء عليهم السلام قد يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته لا بما يعلم العقل بطلانه. إذن كاين العجز وكاين العلم بالبطلان، واضح. العقل يعجز ولا يبطل، هذه فائدة مهمة جدا، وهذا تأصيل رائع جدا، وكذا كل كلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. العقل جهة النصوص الغيبية يعجز ولا يبطل، فإذا عجز عقلك فهذا ليس مذمة، بل هذا مدح ومحمدة ودليل على أن القرآن حق وأن السنة حق. وأما إذا أبطل عقلك الغيب فهنا المذمة، وهنا ما لا ينبغي، لأنه إذا حكمت النقل على العقل وصارت العمدة على أو الاعتماد على العقل، هنا ضللت السبيل، لأنك ستبطل كل الدين، ستبطل كل الدين، وأول ما تبطل الصلاة، لأن العقل يعجز عن إدراك كنه الصلاة، لأن العقل يسألك ويقول: لماذا خمس صلوات؟ هل هنالك تفسير عقلي لوجود خمس صلوات؟ هل هنالك تفسير عقلي لوجود أربع ركعات في الظهر وثلاث في المغرب واثنين في الصبح؟ لا يوجد تفسير عقلي، ومع ذلك تصلي. فإما أن تبقى على أصلك في كل شيء، وإما أن تسلم في كل شيء. أما أن تعمل بشيء دون شيء وعقلك لا يدرك الشيئين معا والأشياء كلها، فهذا عين التناقض وهذا عين البطلان. هكذا يرد على هؤلاء العقلانيين، يرد عليهم بمثل هذا. طيب، يقول شيخ الإسلام: فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. هذه تحفظ أيضا. فالنص القرآني الغيبي إذا أتى يجعل العقل حائرا، هذا هو المفروض، يجعله حائرا ولا يجعله معارضا مستحيلا. فمن خصائص أهل السنة والجماعة أن مذهبهم ومنهجهم لا يتعارض مع العقل، بل إذا صح عندهم النقل سلم له العقل. ومن خصائص أهل السنة والجماعة أن عقيدتهم كما وافقت العقل فإنها توافق الفطرة، وهذه الخاصية التاسعة، أن الفطرة تؤيد عقيدة أهل السنة والجماعة، بينما الفطرة تعارض مذهب الفرق الأخرى. أي فطرة ترتضي جلد الظهر بالحديد في عاشوراء؟ أي فطرة ترتضي هذا؟ أي فطرة ترتضي تعطيل العبادات كما هو حال الحلوليين الصوفية الغلاة؟ أي فطرة تقول لك: قل أنا الله؟ الصوفية يقولون: أنا نحن الله وكل الكون الله، لأنهم يدعون بوحدة الوجود، أي أن الله متحد، وهذا الاتحاد، أن الله متحد مع خلقه، فما ترى من المخلوقات ما هي إلا الله. وقالوا إن كلام الله هو كلام كل الناس، فكل ما يقوله البشر من مدح وذم وسب وشتم وتلاوة وأذكار وغناء الفساق ونحو ذلك، كل ذلك كلام الله. هذا قول الصوفية. بالله عليكم، هل هذا ترتاح له الفطرة؟ أبدا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، ومعناها الميل من الشرك إلى الإيمان والتوحيد، هي فطرة الله كما أخبر الله عز وجل، التي فطر الناس عليها. وفي الحديث الذي درسه كثير منكم، الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، أي على التوحيد. والفطرة سبق لبعضكم أن درسها وتعريفها أنها ملكة تحمل الإنسان على إدراك عموم التوحيد لا خصوصه وتفاصيله. هذه الفطرة تحملك، يعني لو أنك ليس عندك قرآن ولا السنة ولا رسول ولا ديانة، لو تركت مع فطرتك وحدكما لعلمت أن الله موجود، ولعلمت أن هذا الله الموجود كامل، ولعلمت أنه جميل، ولعلمت أنه قوي، ولعلمت أنه غني، لأنه ما دام أعطى للكون الجمال فهو أولى به، ما دام خلق الناس منهم الغني فمعناه أن الغنى هو أولى به. وقاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة تقول معطي الكمال أولى به، تحفظ هذه القاعدة، معطي الكمال أولى به، وكلكم يحفظ ما يناقض أو ما هو عكس هذه القاعدة، فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يعطي الجمال من ليس جميلا؟ كيف يعطي القوة من ليس قويا؟ كيف يعطي الغنى من ليس غنيا؟ فالإنسان بفطرته وحدها من دون قرآن ولا سنة ولا رسول ولا أي شيء، إنما هو والفطرة فقط يدرك هذه الأمور. وجاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة من خطبه: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. وهذا من الأدلة القاطعة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير المعلمين، وعلى أنه أدى الأمانة، وعلى أنه ما خانها، وعلى أنه كان يبلغ عن ربه البلاغ المبين. قال صلى الله عليه وسلم: كل مال نحلته عبدا حلال. ثم ذكر قول ربه، فارتقى من الحديث النبوي إلى الحديث القدسي. والحديث القدسي هو أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، وليس قرآنا. أما الذين يعرفون الحديث القدسي بأن معناه من الله ولفظه من الرسول فهذا خطأ، رده المحققون. فالحديث القدسي هو أن يقول الصحابي قال رسول الله عن ربه عز وجل أنه قال، واضح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ونقتصر على هذا القدر، وسنواصل في المجلس المقبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.